أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع قواعد التحديث وأيضا الجزئية الثانية التي نتكلم فيها وهي مقدمات حتى ندخل على الكتاب الذي فيه انتقادات لبعض المحدثين، ولكن لابد من المقدمات لهذا الكتاب وهو مقدمات في التفصيل في علم الجرح والتعديل. أقول بالنسبة لقواعد التحديث بلغنا إلى الكلام على الحديث الحسن وبيان الشروط التي اشترطها العلماء والتعريف المختلفة التي أتت عنها علمائنا، وأجمع هذه التعريف كما بينا بأن الحديث الحسن هو الحديث الذي رواه العدل خفيف الضبط عن مثله أو عن غير مثله أو عن تمام الضبط، الغرض المقصود تكون أقل طبقة من الطبقات فيها راوي خفيف الضبط، لا يستوي سلسلة الإسناد أن يكون من المبتدأ إلى المنتهى تمام الضبط، يعني لو في راوي في أقل طبقة من الطبقات خفيف الضبط ينزل الحديث رتبته تنزل من الصحة إلى الحسن. وبينا أيضا بعض القواعد التي تمس هذا الباب. نختم الكلام على الحديث الحسن ونقول الحديث الحسن يساوي الحديث الصحيح. العجيب ما زلنا نفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح ثم نرجع نتناقض ونقول الحديث الحسن يساوي الحديث الصحيح. هل من مؤول لقولنا حتى يقدم عذرنا بين هذه طلبة العلم؟ الحديث الحسن يخالف الحديث الصحيح وقد بينا في التعريف، ثم مع ذلك رجعنا أدرجنا وقلنا الحديث الحسن يساوي الحديث الصحيح. اطرب أنت أجب في تناقض ليش؟ وجه الكلام أحسن. يستويان في الاحتجاج، الحديث الحسن يساوي الحديث الصحيح في الاحتجاج، يحتج به يعمل به كالحديث الصحيح، لكن عند التعارض نقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن. وأيضا منازل الحديث الحسن أنها رتب، بعض العلماء كما قلنا يعني الشيخ أحمد شاكر في المتأخرين يرى أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده من أصح الأسانيد، لكن علماءنا المتقدمين والمتأخرين يجعلونه في رتبة الحديث الحسن إلا ابن القطان يجعله حديث منقطع، يعني يجعل الحديث هذه السلسلة ضعيفة لأن ما فيها سماع، وهذا فصلنا فيه القول سابقا، لكن الذي عليه المحققون بأن رتبة هذا الحديث لا تنزل عن رتبة حديث الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومثل هذه السلاسل كما قلنا رتبتها رتبة الحسن. والحديث الحسن له منازل أو مراتب، أعلاها أن يكون الحسن حسن لذاته وأدناها الحسن لغيره. إيش الحدث الحسن لغيره؟ الحديث الحسن لغيره والحديث الضعيف الذي جاء من أكثر من طريق، وهذا الذي عرفه الترمذي كما بينا في تعريف الترمذي الحسن أنه بين أن له لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط. هذه الشروط أن يأتي من هذه الشروط أن يأتي من أكثر من وجه وليس فيه راوي متهم، فهذا تعريف الحديث الحسن لغيره لا الحديث الحسن لذاته. فالحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف في إسناده، ضعف إسناده، فيه راوي نزل عن رتبة الحسن، راو يخطئ كثيرا فحش الخطأ، راو ضعيف ضعف منجبر يعني يصلح للاعتبار، ضعف منجبر وجاء من أكثر من وجه، جاء من أكثر من طريق، أو نقول اختل أو يكون التعريف الأوسع اختل شرط من شرط الصحيح في هذا الحديث سواء بالانقطاع أو بضعف الراوي، ثم جاء من أكثر من طريق يقوي ويعضد لنا هذا الضعف. مثال ذلك المرسل، فالمرسل فيه انقطاع وهو ضعيف عند الجمهور وعند من يحتج به، تعرف أحمد هي المسألة فيها ثلاث أقوال، القول الأول قول الجمهور أن المرسل ضعيف، وده قول أحمد يرد المرسل مطلقا، والقول الثاني هو قول طرفان وسط، قول المالكية والأحناف يرون أن المرسل حجة، والقول الوسط هو القول الذي فيه التفصيل أنه إذا جاء من أكثر من وجه. التفصيل الذي فصله هو الشافعي في الرسالة، وقد قلنا ذلك سابقا وفصلناه فلا نعيده. الغرض المقصود لو كان مرسلا وجاء من طريق آخر يعضده ومن طريق آخر يعضده كما بيّن علماؤنا، يبقى هذا الحسن لغيره، هذا الحسن لغيره، يبقى مواطن الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، كما أن الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن لغيره أهم ما نتكلم فيه الآن، لأننا قلنا نوجز حتى لا نضيع على إخواننا العقيقة الإيجاز، لأن الحسن لغيره كالحسن يستويان أو يتفقان ويفترقان، يتفقان في الاحتجاج، الحسن لغيره يحتج به، هو ضعيف نعم ضعيف الإسناد لكن جاء من أكثر من وجه يجعل للإمام وللمفتي وللعالم قناعة تامة بأن يحتج بهذا الحديث، وأن هذا الحديث له أصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني إن شاء الله يزيل عنا إشكال ما احتج به أحمد وما أوله شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد كان يقول أقدم الحديث الضعيف على القياس، وهل يحتج بالحديث الضعيف؟ يعني أحمد يحتج بالحديث الضعيف؟ هذا الذي جعل بعض الحنابلة يعني ينظرون إلى هذا الكلام يؤولونه أو يعتذرون للإمام، حتى جاء الإمام الشيخ الإسلام تمام يقول ومعنى قول أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس يقصد بذلك الحسن، لأن عندهم الحديث كانوا على إيش؟ كان على مرتبتين صحة وضعف فقط، فهو يقول هو الحديث الحسن كان بين مرتبة أو منزلة بين المنزلتين فيحتج به، ولذلك تماه ضعيفا. والصحيح الراجح أنه يمكن التأويل بأن احتجاج أحمد بالحديث الضعيف الذي جاء من أكثر من وجه، هو حديث ضعيف نعم في إسنادي ضعيف في ذاته، لكن لما جاء من أكثر من وجه أصبح حديثا قويا يحتج به. هذا التأويل الذي يصح أن نقول به حتى لا نخالف الظاهر ولا نخالف المعنى الصحيح، إذ اتفاق المحدثين أنه إذا ثبت ضعف الحديث وأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نحتج به في الأحكام بحمل الأحوال، إن كانت في السير والقوالب يتساهل بذلك، وأحمد نفسه الذي قال ذلك قال في السير نتساهل، أما إذا جاءت الأحكام فلا بد أن نأخذ، لا بد أن نشدد وننظر هل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة تتعلق بحلال أو حرام. فتأويل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن أحمد يحتج بحديث ضعيف عن حديث الحسن، وجهه الصحيح الذي لا بد ألا نحيد عنه هو أنه يحتج بالحديث الضعيف في ذاته ضعيف سندا لكنه جاء من أكثر من وجه فيكون حسن لغيره، فالحسن لغيره يحتج به لا سيما إذا كان الضعف ضعف ليس بشديد وأن الطرق قد كثرت. هذا الأمر الأول بالنسبة للحديث الحسن. عموما ختاما للكلام على الحديث الحسن مراتبه كما قلنا، حديث حسن لذاته حديث حسن لغيره، والحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره إذا تعددت الطرق. إذا تعددت الطرق للحسن لذاته أصبح وصار الحديث الصحيح لغيره، وإذا تعددت الطرق الضعيف لذاته وكان الضعف ضعف منجبر وكثرت الطرق وتشعبت وعرفت المخارج فإننا نقول بأن الحديث الضعيف يرتقي إلى الحسن أو الحسن لغيره، وهو يحتج به كما يحتج بالحديث الحسن لذاته. يبقى لنا أن ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الضعيف وأقسام الضعيف، سنتكلم عنه الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى كما قلت نوجز لإخواننا. كل قولي هذا، استغفر الله.